بمناصة الشهر لدول المشترك المعادي لأمريكا من 25 يونيو إلى 27 يوليو، عقد اجتماع التضامن مع الشعب الكوري في داكا ببنغلاديش يوم 22 من هذا الشهر. شارك فيه شخصيات الأوساط والجماهير في هذا البلد، وتم اتخاذ البيان. أدان البيان الإمبريالية الأمريكية بأنها تحاول محاولة يائسة لإعادة إشعال نيران الحرب العدوانية في شبه الجزيرة الكورية بعد نسيان هزيمتها المخزية في الحرب الكورية الماضية، وطالب بقوة أمريكا بأن تلغي سياستها العدائية تجاه كوريا وتسحب قواتها العدوانية من كوريا الجنوبية على الفور.